شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين العظيم وكتابه المبين ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث أيها الإخوة الكرام المباركون المقبلون على سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في الحديث عن واجب من واجباته صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة، وحق من حقوقه المترتبة عليها. ذلكم الحق هو أثر من آثار وصف اتصف به خاتم الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، وصف العظمة، ووجوهها المتعددة قد تقدم ذكرها، فتعظيمه وتوقيره واحترامه صلى الله عليه وآله وسلم هو واجب أمر الله عز وجل به وجعله أحد بواعث رسالته عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه ليلة شريفة مباركة ندبنا فيها إلى كثرة الصلاة والسلام عليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك كان مثل هذا المجلس في مثل هذه الليلة وفي رحاب بيت الله الحرام أجور بعضها فوق بعض، ونور على نور، وفضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد القائل: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا حديث متتابع في سياق متصل لما نحن بصدد الحديث عنه أيها الإخوة الكرام، معشر المحبين لنبيكم عليه الصلاة والسلام. لماذا نتدارس سيرته؟ وما الذي يحملنا على الحرص على التعرف على أخباره وأحواله عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يدفع كل مسلم ومسلمة في هذا الطريق أن يكون مسلما محبا لرسوله عليه الصلاة والسلام، أن يكون مقبلا على التعرف على أخباره ودراسة أحواله والوقوف على شأنه كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله؟ لماذا كانت السيرة النبوية ولم تزل مطلبا ملحا في حياة كل العباد؟ ولماذا أصبح من لوازم المسلمين جميعا صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا، متعلمين وجهالا، أيا كانوا وحينما حل زمان أو مكان بمسلم أو مسلمة، لا يزال مطلب العناية بسيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مطلب عظيم ينبغي التواصي به والحرص عليه والتداعي إليه دوما أيها المسلمون والمسلمات. حديثنا الليلة عن واجب آخر من واجباته صلى الله عليه وسلم له على أمته، وحق من حقوقه العظيمة التي نص عليها الكتاب والسنة، ومقصد من مقاصد إقبالنا على دراسة السيرة النبوية والحرص عليها والمناداة بها والحث عليها والتواصي بالعناية بها في كل ما اتسع له زمان ومكان. حديثنا الليلة عن واجب وحق الطاعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، طاعته واتباع أمره ونهيه والوقوف عند سنته والحرص على تطبيقها والبحث عنها واقتفاؤها والاستنان بها وجعلها شعارا للحياة، هو حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام، وواجب أصبح في عنق كل مسلم ومسلمة منذ أن قال أحدنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولست تشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت نعم فأنت توجب على نفسك إيمانا به وتصديقا بأخباره واتباعا لسنته ومحبة صادقة في قلبك له عليه الصلاة والسلام، واتباعا كاملا لأمره ونهيه والوقوف عند حدود شريعته وامتثال ما جاء به جملة وتفصيلا. ولا خيار، لا خيار لمسلم دخل في الإسلام ودان بهاتين الشهادتين إلا أن يكون عند مقتضاها والوقوف على لوازمها، وأحدها الطاعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجعل هذا مدخلا لحديثنا عما نحن بصدده وعما نحن بين يدينا من سبيل لسلوكه عما قريب، وهو مدارسة سيرته عليه الصلاة والسلام، ليكون أحد الأمور المنظورة عندنا في مقاصدنا عند العناية بدراسة السيرة والإقبال عليها، أن يكون أحد الأهداف العظام التي نجعلها نصب أعيننا تماما أن تكون دراستنا للسيرة حاملا لنا على مزيد من الطاعة الصادقة لرسولنا صلى الله عليه وسلم والاتباع التام والامتثال الأكمل. نحن أمة محمدية، أكرمنا الله عز وجل بهذا النبي الكريم وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أو فينا أحد لا يرجو الله؟ أو فينا أحد يشك أن يوما آخر سيكون بين يدي العباد يبعثون فيه ويحاسبون؟ لا أحد يخرج عن ذلك. فقول ربنا جل جلاله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حري به أن يصدق علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة، لأننا جميعا نرجو الله ونرجو اليوم الآخر. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن عندما نتصفح كتابا من كتب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعندما يمر بمسامعنا طرف من أخباره عليه الصلاة والسلام، وعندما نتذاكر شيئا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وحيثما مر بنا ذكره ولو عابرا عليه الصلاة والسلام، فإننا نقتفي في ذلك سنة نتعلمها، أو هديا نتأدب به، أو حكما نمتثله، أو نهيا نقف عنده. وفي الجملة فليس مسلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه أو يطرق سمعه أو يحرك الحنين والشوق والحب قلبه تجاهه عليه الصلاة والسلام إلا ويجب أن يكون أحد الرايات المرفوعة في هذا الطريق هو الحديث عن كيف السبيل إلى مزيد من الاتباع الصادق لسنته عليه الصلاة والسلام. عندما تفتح كتابا للسيرة فتقرأ فيه، أو تحضر مجلسا للسيرة النبوية فتتلذذ بسماع ما يعرض فيه، يجد أن يكون الهدف الأكبر والمقصد الأسمى من ذلك فيما بين يديك من جملة الأهداف والمقاصد أن تحمل نفسك على أن تكون مسلما سنيا متبعا للسنة، متحببا إليها، داعيا إليها، رافعا لرايتها. عند ذلك صدقني ستجد نفسك لا يمر بك سطر من سطور السيرة ولا حدث من أحداثها إلا وأنت مستلهم منه مزيدا من الأحكام والفوائد والآداب والعبر، تبحث لنفسك عن طريق لتطبيقه والوصول إليه وامتثاله. ذلك أنفع وأجدى من مجرد أن تكون دراسة السيرة أخبارا تتلذذ بها الأسماع، وأن تكون أحداثا تستطرب لها النفوس وتهتز لها القلوب شوقا وفرحا. نحن نرنو شيئا أعظم ونهدف غرضا أكبر وأسمى، هو الحديث عن اتباعه عليه الصلاة والسلام واقتفاء سنته حيثما وجدنا إلى ذلك سبيلا. حديثنا عقد منتظم فيما سبق من اللقاءات وما سيلحق بمشيئة الله تعالى، تنتظم فيه تلك الحلقات لنرسم فيه صورة متكاملة عن الواجب الذي ننشد الوصول إليه، وعن مدخل كبير يجب أن يكون بوابة يحسن من جميعنا الدخول من خلالها عندما يقبل على مدارسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذلكم المدخل وتلك البوابة عند مدارسة السيرة هي تحديد تلك المقاصد، وأن تكون منصوبة للعيان وأن تكون واضحة لنا، ونحن نقلب صفحات السيرة نستنشق عبيرها، نرتوي من معينها، ونحن نتلذذ بأفانينها ونستظل بظلالها. حديثنا الليلة ينتظم عناصر ثلاثة، أولها دواعي الحديث عن هذا الأمر العظيم وهذا الموضوع المهم وهو طاعته عليه الصلاة والسلام، وثانيها شواهد الطاعة الصادقة من حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وثالثها حديث عن المعالم التي تهمنا في طريق الطاعة والاتباع. أما دواعي الحديث عن طاعته عليه الصلاة والسلام فأجملها في نقاط خمسة كالتالي: لماذا نتحدث عن واجب الطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نخصص ليلة بأكملها نكثر فيها الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة عظيمة كليلة الجمعة، ونحن نرجو أن نقوم من مجلس وقد ازددنا هدى وقد اغترفنا من هذا المعين المبارك بما ترتوي به القلوب ويزداد به الإيمان وتثبت به الأقدام في طريق الطاعة والامتثال؟ نحن نتحدث لأمور مهمة، من بينها أولا أن الحديث عن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث عن المقصد الأعظم من الرسالة، الجليل الكبير ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم أنه أرسل رسله الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لهذا المقصد الكبير، الامتثال والطاعة والاتباع. اسمع إلى قول ربك سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بصيغة الحصر كما يقول الأصوليون: ما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا من رسول، وفيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا ليطاع بإذن الله. أفتظن أن كلمة خرجت من شفتيه صلى الله عليه وسلم، أن أمرا من أوامره عليه الصلاة والسلام، أن نهيا من نهيه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة، أن ليس المقصود منها الطاعة ولا الاتباع له؟ محال. ليس لنا أمام سنته عليه الصلاة والسلام إلا أن نتذكر دوما قول الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فرسالته وبعثته جملة وتفصيلا جاءت لتحقيق هذا الهدف العظيم، فنحن مأمورون أن نحقق هذا المقصد الكبير، طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني من دواعي الحديث عن هذا الموضوع أن الله عز وجل جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طريقا للوصول إلى تحقيق طاعته جل جلاله. أو ما خلقنا للعبادة، والعبادة طاعة الله والامتثال له أمرا ونهيا، فإن ربكم سبحانه وتعالى قد قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تريد أن تكون عبدا مطيعا لربك؟ الطريق لذلك هو طاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك حتما واصل لا محالة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم حدثوني، كم آية في كتاب الله الكريم اقترن فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمر بطاعة الله؟ بل لا تكاد تجد، لا تكاد تجد موضعا أفرد الله فيه الأمر بطاعته بمعزل عن الأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. كم في كتاب الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا هما شيئان لا ينفكان، بل هما شيء واحد. أن تطيع الله فإنه يلزم من ذلك أن تكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت محقق بذلك لا محالة طاعة لربك سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يدعونا للحديث عن هذا الأمر العظيم أنه يتوقف عليه إيمان أحدنا أيها المؤمنون. حديثنا كما قلنا مرارا ولا نزال نعيد، عندما نتحدث عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إيمان ومحبة وطاعة وتعظيم وسائر حقوقه عليه الصلاة والسلام، فإنما نتحدث عن شعبة من شعب الإيمان، بل عن آكد شعب الإيمان وأعظمها وأوجبها رسوخا في قلوب العباد، حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها عتبة الإسلام وبوابة الدخول فيه. أليست الشهادتان مفتاح الدخول في هذا الدين الكبير؟ وتركيبتها الثانية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا عن طاعته وامتثال أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام محقق لشرط هذا الإيمان. واسمع معي لما يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان، يعني لا ينبغي أن يكون، وليس من حق الإيمان الذي يعلنه أحدنا أيها المؤمنون أن يكون له الخيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة. فهب أنه وجد في حياة بعض العباد شيء من التخلي عما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن ذلك ليس من سبيل الإيمان، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وانتبه، إذا قضى الله ورسوله أمرا، ما كان لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لك الخيار أن تتجانبه وتتركه وتتنازل عنه ليكون لك خيار آخر سوى ما قضى الله أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر. وذلكم يشتمل على كل أصول الإيمان وفروعه بلا استثناء، وكل قواعد الشريعة وأبوابها وكلياتها وجزئياتها وأبوابها وفصولها دون ما استثناء، لأن الله قال: إذا قضى الله ورسوله أمرا، فكل ذلك داخل فيما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. أوضح من ذلكم وأصرح نفي الرب جل جلاله الإيمان عمن ابتغى سبيلا غير طريق طاعة رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقسم ربنا بذاته العلية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر عظيم والله يا إخوة. ينفي ربنا الإيمان ليس عمن ترك الطاعة، لا، عما هو أعظم وأدق من ذلك وأكبر بكثير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أن يجد الحرج ولو اتبع ولو أطاع، أن يجد الحرج في نفسه، فليس ذلك من سبيل الإيمان الذي أقسم الله على انتفائه إذا وجد الحرج في قلوب المؤمنين. متى وجد مسلم حرجا من أمر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهي دعوة والله يا إخوة للجميع أن يفتش في قلبه وأن يبحث في ثنايا صدره عن موقفه من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليصدق كل واحد منا مع ذاته: أيجد أحدنا في نفسه شيئا من الحرج أمام شيء من السنن، قليلا كان أو كثيرا، مما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أعني ما أقول، ووسع دائرة البحث لتشمل بذلك سنن العبادة وسنن العادات وسنن الطعام والشراب، سنن الحياة أجمع. هل تجد في نفسك شيئا من الحرج أمام شيء من السنن الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام؟ واجعل نصب عينيك قول ربك سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من ذلك جاءت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحرك الإيمان في القلوب ويهز ويلوح بالوعيد. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. متى كان حال مسلم كهذا أجارنا وأجاركم الله، فإن هذا شيء حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي والله أبدا أن يتمثل في حياة مسلم ولو لحظة من حياته. لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن يوما ما أحدكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عليه الصلاة والسلام فيعرض عنه، ولسان حاله ومقاله لا أدري، يعني يقول: لا أدري ما الموقف من هذا الأمر والنهي، ويدعي فيما يدعي أنه تجاوزه لأنه ما وجده في القرآن، فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ليس هذا من منطق أهل الإيمان، لأن ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيان: طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم طريق لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ومن ابتغى غير ذلك السبيل فإنه قد فارق طريق الإيمان الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصت عليه نصوص القرآن الكريم. في الحديث الآخر الذي حسنه بعض أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن نفي الإيمان في مثل هذه النصوص: لا يؤمنون حتى يحكموك، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا يؤمن أحدكم، كل ذلك يؤكد أن المسألة إنما هي في صميم الإيمان فيما نتحدث عنه الليلة. طاعتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام خطوة أولى ومرحلة أساس في طريق شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه هوى النفس، ما تشتهي وترغب فيه وتميل إليه وما تحدثك به نفسك وما تميل إليه بقلبك، حتى هذا وهو هوى النفوس ينبغي أن يكون وقفا على اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم، ما الذي يمكن أن تقوله في الأفعال والأقوال، في تصرفات البدن، في أعمال الجوارح، فيما ينطق به اللسان، فيما تعمله اليدان، فيما تخطوه الرجلان، فيما يقوم به الإنسان في كل موقف من حياته؟ أتظن أنك بمعزل أن تحقق إيمانا بعيدا عن اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأين سنبحث عن أقوالنا وأفعالنا إن لم تكن تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ رابعا، نتحدث عن طاعتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأننا بحق ننشد البراءة من مسلك النفاق أجارنا الله وإياكم. وما مسلك المنافقين الأبعدين؟ هو ما ذكره ربنا عز وجل بقوله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وتابعوا معي: يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هكذا يدعون الطاعة، لكن ما حالهم؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين. عندما يكون الإعلان باللسان مفارقا لما عليه تصرفات الإنسان فإن الشهادة ثابتة في القرآن: وما أولئك بالمؤمنين. فصل القرآن في أحوالهم فقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذا كان هذا مسلك النفاق وسبيل المنافقين، فإن الآية التالية جاءت لتوضح سبيل الإيمان بما لا لبس فيه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة هو شعار المؤمنين، عندما يعلن له طريق فيه سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يملك والله إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال الله عقبها: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نتحدث عن هذا الموضوع للسلامة من هذا الطريق الذي يترتب عليه وصف بالنفاق أجارنا وأجاركم الله، وللسلامة من تحذير جاء بنص التحذير في كتاب الله. واسمع إلى قول ربك عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد تقدم هذا في مجلس الأسبوع المنصرم في الحديث عن جانب من جوانب تعظيمه وتوقيره والأدب معه عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من المأمن لنا أيها المؤمنون من النجاة من فتنة يذكرها الله تحذيرا لنا أو عذابا أليما حذرنا منه فقط عند المخالفة عن أمره عليه الصلاة والسلام. هي دعوة مرة أخرى والله بحق لأن ننظر في صفحات حياتنا كل منا مع نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لينظر ويحصي على نفسه كم مرة وجد في حياته في صحيفته في يومه وليلته كم مرة وجد مخالفة لما يعرف هو بنفسه أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومجانبة لسنته وتنكب عن سيرته. هي دعوة لأن المسألة ليست نافلة يدعى إليها أهل الإسلام، هي عتبة من عتبات الإيمان وتحذير شديد. فسر الإمام أحمد رحمه الله الفتنة في الآية هاهنا بأنها الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فسر الفتنة بأنه الشرك. إذن هو مفارقة الإيمان يا أحبة، عندما يجد المسلم لنفسه متسعا أن يتنحى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقولها وأنا والله أعلم أنها عظيمة جدا، ولا يتردد مسلم في نفيها عن نفسه إطلاقا، ولا يرضى مسلم البتة أن يوصف بأنه تارك للسنة، أنه راغب عنه صلى الله عليه وسلم، أنه مبتعد اختيارا عن طريقه. هذا يأباه كل مسلم ومسلمة، لكن لسان الحال يقول ذلك، وحال بعضنا في حياته يشهد بذلك. المخالفة التي قال الله تعالى عنها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خامسا، تحقيق الهداية والنجاة من مسلك الأهواء مرتبط بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرة أخرى، تحقيقنا للهداية التي نبحث عنها في الحياة التي نرجو الوصول منها إلى الدار الآخرة بسلام، وأن نسلم من مسلك الأهواء، هو رهن للوقوف على طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. هل تذكرون قصة البشرية على وجه الأرض منذ اللحظة الأولى؟ لما أهبط الله أبانا آدم عليه السلام وزوجه حواء من الجنة إثر المعصية والتوبة عليهما، قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. هذه أول سنة ربانية حكمت حياة البشرية على وجه الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هما طريقان لا ثالث لهما، أنا وأنت وكل عبد وأمة خلقهم الله عز وجل في هذه الحياة هم في طريقين لا ثالث لهما، إما هداية وإما ضلال وشقاء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ما الطريق الآخر؟ ومن أعرض عن ذكري. حتى نكون بإنصاف في تعاملنا مع ذواتنا وحسابنا لأنفسنا، لا تظن أنك إن لم تكن مهتديا أنك ناج وسالم، إن لم تكن على طريق الهداية فهو الطريق الآخر لا محالة. هذه الهداية نجدها في مواضع جعلها الله عز وجل مواطن هدى، أحدها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن أراد الهداية فليلزم طريقه عليه الصلاة والسلام، فإنه يجد فيه الهداية التي يرجو لنفسه النجاة بها. اسمع أيضا إلى قول ربكم وهو يخاطبنا جميعا: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم جاءت نجاة للبشرية، فمن رغب عن سنته، من سلك غير طريق طاعته، من ابتغى غير الاستنان بسنته والاهتداء بهديه، فليعلم أنه قد حكم على نفسه بسلوك طريق الضلال والشقاء ولو لم يشعر. حكم على نفسه بأنه أغلق باب الهداية، لأنه وقف ورهن على طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. ولذلك جاء قول ربكم تحديدا لهذا المعنى، أنه إن لم يكن طريق الهداية مناطا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طريق الغواية والهوى والضلال. اسمع إلى نص قول ربك جل جلاله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما في خيار آخر ولا هي نتيجة محتملة غير هذا الذي ذكره الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مرة أخرى سأقول، انظر إلى حياتك وتصفح في صحائف عملك في يومك وليلتك، حيثما وجدت نفسك في موقف ما وفي موضع ما، قولا أو فعلا، مختارا أمرا غير الذي عرفت أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقني أنت متبع هواه ولا تحتل على نفسك أمام الله. من اختار طريقا في موضع من مواضع حياته قد عرف فيه هديا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تركه وتجاوزه واتبع سواه وقدم غيره وآثره عليه، فليعلم أنه متبع هواه لا محالة، لأن الله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وفي جملة من كلمتين اثنتين فقط يقول ربنا عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، تصلح والله يا إخوة أن نجعلها شعارا لنا في الحياة، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن تطيعوه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا، والله الذي لا إله إلا هو ما وجد عبد طريق الهداية في غير طاعته عليه الصلاة والسلام، ولا وجد المهتدون فرحة أعظم في هدايتهم من اتباعهم وطاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إن لطاعته عليه الصلاة والسلام وإن لاتباع سنته فرحة في القلب وراحة في النفس وأنسا وسرورا في الحياة، والله ما وجد أهل السنة سعادة في حياتهم بمثل اكتفائهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، ولا ارتاحت النفوس المؤمنة بشيء أعظم من استقرارها وقرة عينها وروح نفسها بالتزامها بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إننا نتحدث عن سنة عظيمة من سنن هذا الكون الذي جاء ليحكم حياة البشرية جميعها، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من أجل ذلك كان الحديث هاهنا مدخلا بين يدي دراستنا للسيرة النبوية، فرحم الله مسلما تصفح سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن تقع عيناه على جملة تحكي شيئا من حياته عليه الصلاة والسلام إلا ومن ورائها قصد عظيم قام في قلبه يبحث فيه عن سنة يريد اتباعها، يبحث فيه عن أدب نبوي يريد تطبيقه في حياته، يبحث فيه عن حكم نبوي يريده أن يكون مقررا في حياته، يبحث عن موضع يتشبه فيه بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، يبحث عن موقف وفعل وتصرف وقرار وشأن صغير أو كبير يكون فيه واضعا خطوته موضع خطى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المقصد الكبير يجب أن يكون واضحا أمام العيان عندما نستمر في أحداث السيرة النبوية ونتصفح أحداثها ونقلب صفحاتها، يجب أن يكون هذا منصوبا للعيان لنا جميعا، أننا نبحث في ثنايا ذلك وطياته عن مواضع لاقتفاء الخطى، عن مواضع لترسم هذا الطريق المشرف المبارك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن المسلمين عندما تتعدد بهم مسالك الحياة فأعظمهم وأشرفهم وأكرمهم منزلة هو أقربهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا نلج إلى العنصر التالي لنتحدث قبل أن نتكلم عن المعالم التي تقودنا للاستضاءة بها في طريق الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. دعونا نتحدث عن شواهد، شواهد قامت في حياة أعظم جيل أحب النبي عليه الصلاة والسلام وجيل الصحابة رضي الله عنهم، عن أصدق جيل، أصدق جيل في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعته وامتثاله، وها هنا لا مزايدة، لا مزايدة إطلاقا، لأن نتحدث عن جملة من البشر يكفيهم شرفا أن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكانت حياتهم حافلة، وكانت سيرتهم شاهدة عن جميع ما نتحدث عنه، وكما مضى الحديث في مجلسنا الماضي عن شواهد من تعظيمهم الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، دعونا نتصفح مواقف عاجلة نتلمس فيها أيضا صدق الطاعة والامتثال من حياتهم رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ها هنا أيضا والله لن يسعفك الحال ولن يكفيك المقال، تتحدث عن ماذا؟ عن جيل، تتحدث عن مواقف اشترك فيها الجيل بأجمعه ليحكي شاهد صدق على أنهم جيل طائع متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام، أم تتحدث عن مواقف أفرادهم فردا فردا فتتعب ولن تستطيع الإحصاء لأن تثبت مواقف يدهش لها العقل في صدق اتباعهم، في صدق اتباعهم وطاعتهم وامتثالهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكننا مع ذلك كله فإننا نجد أنفسنا مضطرين لا محالة، لأن نعدد شاهدا تلو شاهد، اثنين ثلاثة أربعة عشرة، حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن ينبغي والله حيثما ذكرت المواقف العملية التي يدعى فيها أهل الإسلام لحقوق وواجبات تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أقول يجب أن تذكر شواهد مواقف حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنها أصدق الشواهد إطلاقا، ولأنها المعيار الذي ينبغي أن نتحاكم إليه، ولأنها أروع مثال يجب أن يضرب للأجيال المسلمة الحاضرة عندما تتحدث عن حب النبي عليه الصلاة والسلام لأولادك، لطلابك، للجيل المعاصر، للناشئين من الأمة. يجب أن تحكي لهم وقائع حياة الصحابة رضي الله عنهم ليعرفوا ما معنى الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما تربي أولادك وطلابك وأهل بيتك والناشئة من الجيل المعاصر على حق التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف يجب أن يكون، يجب أن تستعرض شاهدا واثنين وثلاثة وعشرة من حياة الصحابة رضي الله عنهم ليعرفوا حق التعظيم كيف يكون وفي أي درجة يبلغه. عندما نتحدث الليلة عن الطاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا ننقاد حتما لأن نعرض شاهدا واثنين وثلاثة وعشرة لهذه الطاعة الصادقة التي امتثلت في حياتهم رضي الله عنهم أجمعين. في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته 13 سنة بمكة يصلي تجاه بيت المقدس صلاة الفرض وقبل أن تفرض الفريضة، فلما هاجر مكث على ذلك الحال قرابة من 16 شهرا أو 18 شهرا كما في الصحيح، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهو في المدينة واقع عليه الصلاة والسلام في ملد بين بيت المقدس ومكة، فكان بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس كان اتجاهه إلى الشمال، فلما أمر بتحويل القبلة أصبح الاتجاه للجنوب. الشاهد في هذه القصة ما ثبت عن أهل قباء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، يقول: لما تحولت القبلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى أهل قباء فأتاهم وهم يصلون في المسجد صلاة الفجر، وهم يصلون، فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: فاستداروا وهم في الصلاة. كم مرة مر بنا هذا الحديث ومررنا عليه مرورا عابرا، وأنا أريد منك الآن أن تتخيل نفسك في ذلك الموقف مع المصلين في قباء، وأنت تصلي خلف إمامك ويبلغك هذا الصوت على باب المسجد، والرسول يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بتحويل القبلة. الآن دعك من الحديث وحدثني عما سيقوم بقلبك وما الذي تحدثك به نفسك، ما الذي ستفعله؟ أنا أظن أننا إن سمعنا هذا ونحن في الصلاة سيكون المتبادر إلى أذهاننا عدة قضايا، أولها محاولة التثبت ومعرفة الخبر، ومن المتحدث، وما القصة التي حصلت، وما الذي أحدث تغيير القبلة، جملة من التساؤلات آخرها أنه إن كنا سنغير القبلة فمن الصلاة الآتية إن كان ولا بد. لكن أن تتجاوز كل تلك التساؤلات التي تفرضها عليك نفسك البشرية، شيء من التساؤلات دعني أقول إنها فطرية، شيء من النوازع الطبيعية، صدقني هي ليست منازعة للأمر النبوي حاشا والله، وليس ترددا في الامتثال لرسول الله عليه الصلاة والسلام حاشاهم والله، وليس شيئا في صدورهم تلجلج أمام أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه حاشا والله، لكنه مع ذلك أنا أقول هي نوازع طبيعية تقوم في النفس البشرية. ومع ذلك فالعجيب في المشهد أن يقول الراوي فاستداروا وهم في الصلاة. تخيلت المشهد الآن، أصبح إمام المصلين خلفهم لما كان إمامهم فاستداروا، فإذا بالصفوف الخلفية أصبحت أمامية وأصبح الإمام خلفهم في الصلاة، لكنهم تنازلوا عن ذلك كله في مقابل أن أمرا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعهم التأخر عنه ولا لحظة من حياتهم. الآن اسأل نفسك كم مرة في حياتك بلغك عن شيء أنت تفعله في حياتك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خلاف سنته عليه الصلاة والسلام؟ وأخبرني ما الذي فعلته عندما وقفت أمام مثل هذه المواقف أنت تعرف أنك في طريق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق آخر. قصة عجب. وينبغي لأحدنا يا أحبة إذا زار المدينة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والسلام، إذا زارها وإذا أتى بعض المواضع والشواهد التي تدل على بعض مواقع السيرة، فأتى مسجد قباء، بل أتى مسجد القبلتين، وإنما سمي بذلك لثبوت القصة فيه أيضا، وأن أهل المسجد صلوا صلاة ما واستداروا فيها من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة فسمي بمسجد القبلتين. أحب أن يكون أحدنا إذا زار هذه المواقع أن يحرك كوامن الإيمان في قلبه، وألا يكون الحدث مجرد مشاهدة بناء لمسجد وموضع يبلغ فيه الخبر والحدث ويمر به منصرفا. قف هناك وقل لنفسك أما آن لك أن تتحولي عن قبلة الهوى إلى قبلة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ والله يجب أن تقول لنفسك أما آن لك الآن وأنت في مسجد القبلتين حيث ترك القوم قبلة شرعية كانت في حقهم هي الفرض، فتنازلوا عنها وتركوها في لحظتها لأن الفرض تغير ولأن الحكم اختلف. لن نقارن حالنا بحالهم، لن نتحدث عن تغيير مواقفنا من أمر شرعي إلى أمر شرعي تغير، كلا، نحن نتحدث عن تغيير مواقع أقدامنا من مواقع الهوى إلى مواقع الهدى النبوي. أن تتغير هذا تغيير واجب، أن تتحرك على الفور هذا تحريك مباشر لا خيار لك فيه، إذن المسألة متوقفة على قدر من الإيمان يستقر في قلبي وقلبك عبد الله، والمسألة لا مجاملة فيها، وينبغي أن نكون صراحاء والله العظيم. بقدر ما يستقر في قلبي وقلبك من إيمان صادق وحب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك والله تجد نفسك غير مطيق أن تتأخر عن طريقه أو هديه أو سنته وأنت قادر على أن تغير، والله لا تطيق. ولو وجد أحدنا مندوحة أن يستمر في طريق مخالفة فليعلم أن خللا ما واقعا في ذلك الأمر العظيم الواقع في القلوب، وأن تسريبا حقيقيا يصادف الإيمان الذي يستقر في القلوب، والمسألة لا تحتاج إلى مزيد من الصبر والتحمل والسكوت، هي معالجة لمسألة هي في صميم الإيمان رعاكم الله. القصة لا تبتعد أحداثها كثيرا عن قصة تحريم الخمر، وراويها هذه المرة أنس رضي الله عنه وهو ساقي القوم في دار أبي طلحة، كانت الخمر حلالا ويشربونها ويتفاخرون بها ولم يكن يثرب على أحد في شربها إطلاقا، ومن تركها منهم تركها مروءة وتعففا لا حلا وحرمة، حتى نزل قوله تعالى في النهي الصريح، وقد تدرج تحريمها كما تعلمون ابتداء بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل النهي الصريح: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نزلت الآية، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله يبلغون هذا النهي، فبلغ النهي بعضا من الصحابة جالسين في دار أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين، وأبو طلحة رضي الله عنه يضيفهم بسقي الخمر وكانت حلالا، كان أنس ساقيهم آنذاك هو الذي يسقيهم. يقول: فلما بلغهم الخبر والكؤوس في أيديهم فما تجرأ أحدهم أن يرفع الكأس إلى فيه، ما قالوا ننتهي من هذا المجلس، ما قال أحد أنتهي من الكأس الذي في يدي. كانت الطاعة والاتباع والامتثال يا إخوة كانت سيفا قاطعا في حياة الصحابة، لتعلم أنه عندما نتحدث عن حب كان شاهد الطاعة والاتباع والامتثال يشهد لذلك بصدق لا تستطيع المجادلة فيه والمماراة. يقول: فما أن بلغ الناس حتى جرت الخمر في سكك المدينة، سالت، أصبحوا يريقون كل ما في بيوتهم، ما قال أحدهم حتى تنتهي القوارير التي عندي في البيت، حتى تنتهي الكمية التي اشتريت التي صنعت. هو الطاعة والامتثال. هل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج أن يبعث واحدا يفتش في البيوت؟ هل قضى النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلزامي تفتش فيه الدور لئلا يبقى فيها قطرة خمر؟ والله ما كان محتاجا، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن له من أصحابه أمة بلغوا من حبه صلى الله عليه وسلم في صدق الطاعة والاتباع ما لا يمكن أن يتجرأوا معه في المخالفة ولو لحظة من حياتهم. كان يكفيه صلى الله عليه وسلم أن ينفذ إليهم أمره ونهيه، فلا يرى إلا الطاعة التي يتسابقون فيها، ولا يرى إلا الامتثال الذي لا يتأخرون عنه لحظة. كانت القصة ذاتها متكررة في صلح الحديبية، ولما أبطأوا تأثر عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن يحلوا من إحرامهم وأن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فاستثقلوا الأمر وقد فوجئوا بغير ما خرجوا به من المدينة. مرة أخرى سأقول: لم يتباطؤوا في تنفيذ أمره يوم الحديبية شكا في طاعته ولا ضعفا في محبته عليه الصلاة والسلام، كلا والله، لكنها مفاجأة الموقف وصدمته. خرجوا محرمين ما يريدون مكة إلا لعمرة، فتمنعهم قريش ظلما وافتراء وبغيا وعدوانا، ويستجيب عليه الصلاة والسلام ويوقع الصلح الذي كانت بنوده فيما يظهر جورا وحيفا على الإسلام والمسلمين، ويسميه الله فتحا. فتباطأت النفوس لصدمة الموقف ليس إلا. فما كان من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها إلا أن أشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو فيحلق رأسه أمامهم ليروا أنه تحلل. فانظر إلى الصورة التي حكاها القوم مباشرة، قال: فوالله ما حلق رأسه حتى تسابقوا يكاد يقتل بعضهم بعضا، لله درهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. يتسابقون في الامتثال لشيء رأته عيناهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الآن يتحلل ويحلق رأسه، أيسوغ لأحدهم أن يتأخر، أن يقف، أن يتردد؟ ما في مجال إطلاقا. فبادروا رضي الله عنهم. تلك الشواهد يعجزك الحصر أن تعصيها وأن تعدها، لكن دعني أضرب مثالين ثلاثة لأفرادهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه، وهو الصحابي الذي يضرب به المثل في عجيب طاعته وامتثاله، وقد ذكرت لكم في مجلس سابق قول مولاه نافع رحمه الله وهو يقول: لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنهما في شدة اتباعه وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. هذا مولاه نافع يقول: لو تتبعت أحوال ابن عمر ورأيت شدة اتباعه وتمسكه لقلت هذا مجنون. أقول: إن كان يسمى مجنون السنة فأعظم وأشرف به باللقب. يقول ابن عمر: ولن أضرب أمثلة بوقائع ذكرها في صدق طاعته واتباعه، فتلك مواقف عدة، لكن سأضرب مثلا في غاية العجب. يقول ابن عمر: وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى باب في مسجده قائلا: لو تركنا هذا الباب للنساء، الباب الذي يسمى الآن في المسجد النبوي باب النساء الواقع خلف باب البقيع مباشرة قريبا من باب الرحمة، عفوا، قريبا من باب جبريل عليه السلام، يقول لو تركنا هذا الباب للنساء لأنه في مؤخرة المسجد، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يخصص بابا للنساء لا يختلطون فيه بالرجال دخولا وخروجا، ما فعل؟ قال لو حدث عليه الصلاة والسلام عن رغبة وأمر يفكر فيه، قال لو تركنا هذا الباب للنساء، ولم يفعل في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يخصص الباب. قال ابن عمر فما دخلت منه حتى مت، ما دخل من هذا الباب، حسبه أنه عرف رغبة النبي، رغبته عليه الصلاة والسلام في أن يخصصه للنساء، فامتثل عند مجرد الرغبة والتفكير والهوى وحديث النفس. أتظن أن رجلا كابن عمر إذا ثبتت عنده السنة قولا وفعلا وتطبيقا سيكون متأخرا عنها بحال؟ موقف أنس رضي الله عنه وقد مر في مجلس سابق، يقول حضرت مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم له طعام وفيه دباء، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من حول الصحفة يلتقطها التقاطا. قال أنس فعرفت أنه يحب الدباء، فوالله ما زلت أحب الدباء من يومئذ. هذه التي لا أفهمها واسمحوا لي، ولا أستطيع التعبير عنها ولا وصفها، أن تحدثني أن تطبق سنة في وضوئك، في صلاتك، في حجك، في طوافك وسعيك، في عمرتك، في طعامك وشرابك، في لباسك، في هيئتك، أفهم هذا كله، لكن الذي لا أفهمه أن تقوى على أن تغير شيئا من مذاقك الشخصي، شيء لا تتحكم أنت فيه ولا تملكه، فيكون الطعام غير اللذيذ يصبح لذيذا عندك، ويكون الشيء غير المرغوب يصبح مرغوبا عندك، فقط لأنك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. أي درجة هذه؟ أي مبلغ هذا تتحدث عنه؟ أي درجة تريد أن تصلها لتصف به حال الصحابة رضي الله عنهم؟ أريد فقط أن نثبت حقيقة تقول إن حب الصحابة وطاعتهم وامتثالهم وتعظيمهم وسائر ما كان منهم من مواقف هي حقوق وواجبات تجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت والله الذي لا إله إلا هو في المقام الأسنى، وقد بلغت الذروة العليا في تحقيق ما يمكن أن يحققه مسلم يوما ما على وجه الأرض. وينبغي لكل مقتد ومتبع ومتأسم وسائر على طريق السلف أن يجعل من مواقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم في كل هذه الحقوق والواجبات دليلا ونبراسا وطريقا يسترشد به ويسير عليه ويحاكم نفسه إليه. أخيرا، قوله عليه الصلاة والسلام لما بعثه في غزوة بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وفي رواية الظهر، فاختلف الصحابة وقد أدركتهم الصلاة في الطريق، هل كان مقصده عليه الصلاة والسلام السرعة والمبادرة حتى لا يتأخر عليهم فيدخل وقت الصلاة وبالتالي يصلون وقت العصر حيثما وجبت عليهم الصلاة، أم كان مقصوده فعلا تأخير الصلاة وألا تؤدى إلا في ديار بني قريظة؟ دعك من الخلاف ودعك من المواقف التي فهم منها الصحابة الحديث النبوي، لكن الفريقين على اختلافهما كان المنزع عند الجميع كيف يكون أكثر طاعة وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. اختلفوا وكان داعي اختلافهم ومنشأ تنافسهم الشريف أيهم سيكون أكثر امتثالا واتباعا وطاعة لمقصده عليه الصلاة والسلام لما بعثه. عنصرنا الأخير لئلا يدركنا الوقت، سنتحدث عن معالم، تحدثنا عن الشواهد والدواعي، من أراد منا أن يقوم الليلة من مجلسه منصرفا وقد أخذ على نفسه أن يلزمها الطاعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهأنذا أرسم جملة من المعالم علها تكون منيرا لنا في هذا الطريق. أول تلك المعالم هو البحث عن السنن والتنقيب عنها بغرض التعرف عليها والعلم بها لتكون دليلا لأحدنا عند اتباع السنة للاقتداء بها، فإن أحد أكبر أسباب التخلف عن السنن أو تركها أو عدم تطبيقها في حياة كثير من المسلمين هو الجهل بها وعدم العلم بها. لم أقول انظر في صفة وضوئك التي تتوضأها، هل تتوضأها لأن أباك علمك إياها لما كنت صغيرا أو درسوك إياها في صفوف الدراسة الابتدائية، أو لأنك تعلمت فيها آثارا وأحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كيفية المضمضة أو غسل الوجه أو اليدين وعدد ذلك وصفتها على النحو الثابت؟ قل مثل ذلك في صلاتك التي تصلي، ووضعك في كل ركن وواجب من أفعال الصلاة، حجك، طوافك، سعيك، في كل شأنك اجعل أحد المناحي التي تسير عليها في حياتك البحث عن سنته عليه الصلاة والسلام، فقط لتوطن نفسك على هذا المبدأ. هذا يجب أن نقرره في حياتنا، يجب أن تكون ثقافة نربي عليها أجيالنا، البحث عن السنن والتفتيش عنها، أن تكون عبارة سفيان بن عيينة رحمه الله حاضرة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أن تكون عبارة الإمام أحمد، وهي التي تمثل منهج السلف، حاضرة أيضا في حياتنا، وهو القائل رحمه الله في القصة التي مر ذكرها في الأسبوع المنصرم: وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة، حتى يكون لسان حال أحدنا قول القائل: لو قلت لي مت، لو قلت لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. عندما تبلغ نفوسنا هذا المبلغ، وأن نوطنها على اتباع السنة في مقابل كل شيء في حياتنا، وأن يكون المقصد الأعظم هو الاتجاه إلى هذا الهدف الكبير، فأبشر بخير تجده من نفسك. المعلم الآخر: فعل السنة لأنها سنة يحملك عليها شيئان، أحدهما أعظم من الآخر، أما أولهما فابتغاء الأجر والثواب، لأنك لم تسلك طريقا تضع فيه قدمك على خطوة من خطى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أجرت عليها لا محالة. أما المبعث الآخر والمحمل الآخر فهو الحب الذي يدفعك لأن تتبع، ليس بحثا عن الأجر، وهذا الثاني أعظم من الأول وأبلغ. فرق يا إخوتي بين من يفعل السنة حبا في صاحبها عليه الصلاة والسلام، ومن يفعلها ابتغاء الأجر، لأن بين المحبة والطاعة برزخ، فليس كل مطيع محب، لكن العكس صحيح، كل محب مطيع، فيمكن أن يطيع الطائع بمعزل عن المحبة، أو إن شئت فقل بضعف في المحبة، لكنه لم يكون محبا صادقا، يفور قلبه ويغلي حبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدته لا محالة طائعا متبعا مقتديا متسننا برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني أهمس في أذانكم جملة أخشى أن تدركنا إقامة الصلاة قبلها: كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، وصار بعضنا اليوم يترك السنة لأنها سنة. كان السلف يحملون أنفسهم ومن تحت أيديهم على اتباع السنة لأنها سنة وكفى. أصبح بعضنا اليوم يزهد في تطبيق بعض القضايا الشرعية إذا ما ذكر أو نصح بها أو قيل له، فأصبح يبرر لنفسه ويسوغ في تقصيرها بأنها سنة، وكأنه يقول: لا إثم علي في الترك. وعندما ينصحك أحدهم يحثك على السنة هو لا يحملك إثما ولا وزرا، هو يقول لك: حرك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك. مثل ذلك لا يليق أن تقول له: لا تحرج علي ولا تثرب. بلى، ثرب وحرج على كل من تجد في قلبه شيئا من الضعف والخلل في حبه الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأول من يجب أن نثرب ونحرج عليه هو أنفسنا، فلينظر كل أحدنا في مرآة نفسه، ولينظر حجم السنن التي قصر فيها في حياته، ليقول لها: لا يليق بك والله، إن كنت صادقة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكوني أكثر طاعة واتباعا وامتثالا. للحديث بقية نرجوها لمجلسنا المقبل إن أحيانا الله وإياكم على طاعته. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا وحبا عظيما واتباعا صادقا لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. فرج اللهم عن أمة الإسلام همها وغمها، واجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فرج يا رب عن أهل الشام محنتهم، ونفس عنهم كربتهم، وأنزل عليهم عونك ومددك، واكلأهم برعايتك وعينك التي لا تنام. اللهم إنهم قد أصبحوا وأمسوا لا حول لهم ولا قوة إلا بك، أنت المعين وأنت الناصر، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظهم احفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا وإياهم برعايتك، واحمنا وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار، من شر طوارق الليل والنهار. واحفظ إخوتنا المسلمين في العراق ومصر واليمن وتونس والسودان وفلسطين وفي كل بلد يا إله العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واختم لنا بختام الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.